الله في كل ابتداء. بسم الله خير الأسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. صلاة وسلاما على خير النبيين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، الذي علمنا صلوات ربي وتسليماته عليه أن قضية الموت لغز لا يحل وطلسم لا يفك، لأنها متعلقة بالروح ورافع السماء بلا عمد جل شأنه يقول: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. علمنا صلوات ربي وتسليماته علي أنه لا بقاء ولا خلود إلا لله وحده، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. سبحانك ربي، إن طال بنا العمر العمر أو قصر فلابد ربنا من لقائك، فنسألك ربنا حسن الختم عند لقائك، أنت ولي ذلك ربنا وأنت القادر عليه وأنت على كل شيء قدير. أيها الإخوة المؤمنون الكرام، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته في هذه الليلة القرآنية المباركة، والتي ننقلها لحضراتكم تكريما لرحيل الكريم الذي صعدت روحه في أيام مباركة عظيمة، فيها ختم لشهر مبارك عظيم واستقبال لشهر مبارك عظيم، ختم لشهر شعبان واستقبال لشهر رمضان، سائلا ربي عز وجل أن يرحمنا ويرحمه إذا صرنا إلى ما صار إليه. أيها الإخوة المؤمنون الكرام، مشاركة لأسرته الكريمة ولأهل هذه المنطقة الطيبة في واجب العزاء، نستمع خاشعين منصتين لقارئنا الكريم، قارئ القرآن الكريم بمصر العالم الإسلامي، عضو نقابة قراء جمهورية مصر العربية المقيم بالقرية الشرقية، فضيلة القارئ الشيخ ياسر عبد الحميد عفيفي، فليتفضل فضيلته بتلاوته. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا الله، لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذ ولا نوم،

والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام قال بل لبثت مئة عام إلى طعامك وشرابك لم يتسن وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس فنوشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن يطمئن قلبي كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال فلا ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك فصرهن إليك ف ثم ابعد على كل دبل منهم جزءا ثم ادعهن يأتينك سالا واعلم أن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. سبحانك أنت العزيز الحكيم وأنت على كل شيء قدير. أيها الإخوة المؤمنون الكرام، سعدنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة، كانت خير بدء لقارئ كريم فضيلة القارئ الشيخ ياسر عبد الحميد عفيفي، قارئ القرآن الكريم بمصر والعالم الإسلامي، عضو نقابة قراء جمهورية مصر العربية المقيم بالقرين شرقية. وكانت التلاوة على الهندسة الصوتية والكهربائية لمخازن الفراشة والإنارة، إدارة المخازن بحي صرفية بالقرين الشرقية لصاحبها المعلم السيد فتحي سليمان العبيسي، عمل الضيافة الكبرى أيضا لصاحبها ومعاوني بالقرين الشرقية المتر السيد أبو الشحات، كما تتقدم أسرة الراحل الأكرمين وأبنائي الكرام أهل هذه المنطقة الطيبة، يتقدمون جميعا بخال الشكر عظيم التقدير لكل من شاركهم واجب العزاء. شكر الله سعيكم جميعا أيها الإخوة الأحباب. مرحبين بقارئنا الكريم فضيلة الشيخ السيد الغطاني، معه أيضا معد البرامج، معد برامج الدينية، ونستمع إليه هذا الوقت المبارك، وأترك الميكروفون معه فليتفضل فضيلته مشكورا.